لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تبت، تعني اعتزلت. ثم تقول: عندما أشاهد الآن أحد أفلامي السابقة فإنني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا، كم كنت سافلة. ثم تواصل قائلة: قمة السعادة للإنسان الزواج، وإذا رأيت امرأة مع رجل ومعهما أولاد أتساءل في سري لماذا أنا محرومة من مثل هذه النعمة. وهذه كريستينا أوناسيس، تلك الفتاة اليونانية ابنة التاجر الكبير الشهير أوناسيس، الذي يملك الأموال الطائلة والجزر والأساطيل. هذه الفتاة مات أبوها، وقبل ذلك ماتت أمها، وبينهما مات أخوها، فبقيت هي الوريثة الوحيدة مع زوجة أبيها لتلك الثروات الطائلة. لقد ورثت عن أبيها ما يزيد على 5,000,000,000 ريال، وتملك أسطولا بحريا ضخمة، وجزرا كاملة، وشركات طيران. أليست المقاييس لدى كثير من الناس تقول إنها أسعد امرأة في العالم؟ بلى، ولكن الحقيقة تقول غير ذلك. والدليل على ذلك تفاصيل حياتها وما مر بها من بؤس وتعاسة وشقاء، ومما مرت به من ذلك إخفاقها في الزواج 4 مرات، حيث تزوجت 4 رجال من 4 دول. فلقد تزوجت برجل أمريكي ثم انفصلت عنه بعد شهور، ثم تزوجت برجل يوناني ثم انفصلت عنه بعد 10 شهور، ثم انتظرت طويلا تبحث عن السعادة، ثم تزوجت برجل شيوعي. وعندما سألها الناس والصحفيون: أنت تمثلين الرأسمالية، فكيف تتزوجين بشيوعي؟ قالت: أبحث عن السعادة. وبعد الزواج ذهبت معه إلى روسيا، وبما أن النظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من 2 غرفة ولا يسمح بخادمة، فقد جلست تخدم نفسها في 2 غرفة. فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان فسألوها: كيف يكون هذا؟ قالت: أبحث عن السعادة. وعاش معها زوجها 1 سنة ثم انفصلت عنه. وبعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا، وسألها الصحفيون: هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت: نعم، أنا أغنى امرأة، ولكني أشقى امرأة. وآخر فصل من فصول قصتها أنها تزوجت برجل فرنسي، وبعد فترة يسيرة أنجبت منه بنتا ثم انفصلت عنه، وعاشت بقية حياتها في تعاسة وهم. وأخيرا وجدوها جثة هامدة في شاليه في الأرجنتين، وذلك في 19 من الشهر 11 1988 للميلاد، وكان عمرها أنذاك 37 سنة. ولا يعلم أماتت ميتة طبيعية أم أنها قتلت أم انتحرت، حتى إن الطبيب الأرجنتيني أمر بتشريح جثتها ثم دفنت في جزيرة أبيها. فهل أغنى عن هذه مالها؟ وهل وجدت السعادة فيه؟ فماذا لو كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر، عاملة بما يرضي الله عز وجل، مسلطة مالها على هلكته بالحق، أتراها تشقى بمالها؟ الجواب لا، بل سيكون ذلك من أعظم أسباب سعادتها وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول تعاسة بعض المشاهير، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.